مليون دولار مليون دولار، حد هيزود؟ الا هنا، الا دوي، الا تري، مبروك يا علاء باشا. الجملة دي اتقالت لي من الراجل بتاع المزاد. ايوة انا علاء باشا، او بمعنى اصح علاء محمود الجيار، عندي 48 سنة، خريج تجارة عين شمس، ومليونير. ايوة مليونير، ما تستغربش. الحياة يا عزيزي هي فرص، والشاطر هو اللي يقدر يستغل الفرصة صح. والفرصة جات لي وانا في اولى كلية، فرصة كسبتني 2000 جنيه، واحب اقولك ان 2000 جنيه في الوقت ده ثروة، ما هياش حاجة هينة ابدا. وفضلت الفرصة تجر فرصة، والف تجر الف، لحد ما بقيت علاء باشا المليونير. خليني احكي لك عن نفسي شوية، يمكن تتنصح زي ويبقى ليك البيزنس الخاص بيك. انا ما اتولدتش وفي بقي معلقة ذهب، لا يا حبيبي، ده انا جايبها من تحت قوي، من قاع القاع. احنا حرفيا انا واخواتي كان بيجي علينا ايام ما بناكلش فيها. انت متخيل ان عيلة معهاش تمن اللقمة؟ اهو احنا كنا العيلة دي. ابويا الله يرحمه كان عامل باليومية، من الجماعة اللي كانوا بيلموا عدتهم ويقعدوا في المناطق الجديدة اللي بتتبني، حد عاوز عمال يكسروا حيطة او ينقلوا شوية رملة، نقل الطوب، ينزلوا رطش، وهكذا. كانوا ورزاقي على باب الله، صحته هي اللي كانت بتأكلنا وبتشربنا، كان بيشتغل يوم وعشرة لأ، وأنا وإخواتي كنا بنساعده. اللي يقدر يشتغل حاجة جنب الدراسة بيشتغلها. إخواتي ما كانوش عاوزين يتعلموا، ما كانوش بيحبوا التعليم، وكل واحد غرا صحته عاوز يشتغل ويكسر الدنيا. بس أنا كنت شايف إن التعليم ده هو اللي هينقذني من الفقر اللي أنا فيه. ومع إن كلامي كان غلط، والتعليم ما فادنيش غير بشهادة متعلقة على الحيط دلوقتي، إلا إني برضو مبسوط إني متعلم وخريج جامعة. كنت شغال من صغري، سباك، حداد، ميكانيك، نجار، أي حاجة اللي بالطول وإيدي ما بقولش عليه لأ. ولما دخلت الجامعة كنت بتاجر في الهدوم والأحذية والكتب وكل حاجة. كنت بكسب يا دوبك حاجة بسيطة أوي أوي، يا دوبك بتكفي أكل وشرب ومصاريف الكلية. أصل أنا شايل مصاريفي من وأنا صغير زي ما حكيت لك. المهم وأنا في أولى جامعة حصلت حاجة ابتدت تغير حياتي. كنت قاعد مع واحد صاحبي في الجامعة وبنفطر سندوتشين فول، عد علينا واحنا قاعدين عيل ايه، هيلمان وملكوت لوحده، ساعة غالية وهدوم ماركات ونضارة بتمن حياتي، ريحة البرفان اللي هو حطه كان مغطي على الجامعة كلها. وقف ونده على صاحبي يتكلم معاه كلمتين ورجع ركب عربيته ومشي. ولما جه صاحبي قعد جنبي سألته هو مين ده، قال لي واحد معرفة. بس انا الكلام ده ما دخلش دماغي، قلت له معرفة ايه، انت هتستعبط ياه، عيل نضيف زي ده هيعرفك انت يا شحات ازاي؟ قال لي جرى يا عم علاء، ما قلت لك معرفة، هو انت لازم تعرف كل حاجة؟ عموما انا اعرفك عشان عينيك ما تبقاش رشقة في المصلحة، ده عيل غني اوي، ابو امه في الخليج بيشتغلوا هناك، وهو بيصرف فلوسهم هنا، بيقصدني استلقط له حتة حشيش نظيفة يلفها سجارتين ولا حاجة، بجيبها له واخد حسنتي. تنحت لما سمعته بيقول الكلام ده، وقلت له بقى حتة حمار، عيل زي ده مش عارف تستغله، ده كنز يا ابني. ضحك وقال لي لا انت فهمت غلط، ده عيل متريش اه، بس حدق ودماغه حاضرة، ما ينفعش تنصب عليه. قلت له مين قالك اني عاوز انصب عليه غشيم؟ انا مش عاوز انصب عليه، انا عاوز اريحه، واحد زي ده لازم نبقى جنبه ونعمل له اللي هو عايزه عشان ينوبنا من الحب جانب. شوح صاحبي بايديه وقال لي اهو عندك اهو ما تقرفنيش. قلت له ماشي، عرفني انت عليه وسيب الباقي عليا. وفعلا عرفني صاحبي على الواد الغني ده، وفهمته وفهمت دماغه. ومرة وسط كلامنا قال لي انه عاوز يشتري لوحة معينة، ابوه طالبها منه، شافها عند واحد من اللي شغال معاهم وعاوز واحدة تانية. وده كان دوري، انا اخدت منه شكل اللوحة وقلبت له البلد حرفيا عليها، ولما غلبت ما رجعتلوش ولا قلتله ما لقيتهاش. لا انا قررت ان اتصرف، رحت مبنى فنون جميلة وعرضت اللوحة على كذا واحد، وكلهم قالوا انه ما يعرفوا يقلدوها. نقيت احسنهم وخليته يرسمها لي بمتين وخمسين جنيه، واخدتها وديتها لصاحبي الغني وبعتها له بألفين وخمسمائة جنيه وراضيت كل الاطراف. ابوه اخد اللوحة زي اللي عجبته، وصاحبي الغني رضى ابوه وتصرف له في اللوحة، واللي رسمها فرح بالمتين وخمسين جنيه. حتى صاحبي اللي عرفني على صاحبي الغني اديته 250 جنيه سمسارة، واخدت انا الالفين جنيه، وعجبني شغل السمسار ده اوي، وبقيت انفذه واشتغله على كل حاجة، من اول الفازات والتحف واللوحات لحد المواد الغذائية والعربيات. وعاوز اقولك انها لعبت معايا على الاخر، والفلوس بقت معايا بالكوم، واتخرجت وكملت في شغلي ده لحد ما بقيت علاء باشا المليونير. وحب اقولك اني بقيت مليونير لاني وسعت النشاط قوي، ودخلت في مجال جديد، مجال المزادات، واكتشفت ان لعبة المزادات دي مربحة جدا، مربحة لدرجة مرعبة. بس مش اي مزادات، لا طبعا يا صديقي. احب اقولك اني كنت بدخل المزادات اللي بتبيع الحاجات النادرة جدا، واللي مش اي حد يقدر يشتريها، ولا اي حد يقدر يدخل المزاد ده اصلا. باختصار، لان المزادات دي غير مراقبة من الحكومة، يعني مزادات في الضلمة اندر جراوند، البضاعة ممكن تقول عليها مش قانونية، زي مثلا الاثار الفرعونية. في مزادات بتتعمل على قطع اثار وبيدفع فيها مبالغ خيالية، وانا بقى كانت مهمتي اني ادخل المزاد بتوكيل من حد تقيل، عشان هو عايز يشتري حاجة معينة، وادخل اشتريها له عشان ما يظهرش هو في الصورة، واديها له واخد نسبتي اللي كانت احيانا بتوصل لخمسين في المية من تمن الحاجة. دي كانت شغلتي الاساسية، ويا ما اشتريت حاجات انت مش هتصدق ان انا اشتريتها، والناس انت ما تحلمش ان هم يكونوا موجودين معانا على الكوكب وعايشين بهيلمانهم ونفوذهم وفلوسهم. وهي كانت الدنيا ماشية تمام والفلوس بتزيد، لحد يوم اسود مش هنساه في حياتي. كنت في مكان ما، مش مهم اسمه ايه، بس احب اقولك انه مكان ما بيتجمعش فيه الا الصفوة، او تقدر تقول كريمة المجتمع، حاجة كده من على وش القفص حرفيا. المهم كنت سهران في المكان ده، ولقيت واحد معرفة جي يسلم عليا، كان بقالي كتير قوي ما شفتوش، وخد بالك انا شغلي شغل علاقات. المهم يعني سلمت عليه بحرارة وقال لي لازم تشرفني على ترابيزتي، وفعلا قعدت معاه. كان قاعد مع راجل اجنبي ومعاه اتنين كمان، اتعرفنا على بعض والكلام جاب بعضه. لقيت الراجل الاجنبي ده قال لي انه محتاجني في بيزنس ولازم نتقابل تاني، وخلصت السهرة على كده، وكلمته واتقابلنا في مكتبه واتفقنا على شغل. انا ادخل مزاد واشتري له لوحة مهمة جدا، وحط مبلغ قصادها 2 مليون دولار. طبعا انا عرفت من المبلغ ان اللوحة دي فيها حاجة، بس بصراحة المبلغ زغل العيني قوي. وافقت واخدت صورة اللوحة، وفي المعاد انا رحت المزاد. اللوحة كان عليها مزايدات كبيرة جدا، كان قصادي تلات رجال اعمال هيموتوا وياخدوا اللوحة. فضلنا نتزايد عليها، انا زود وهم يزودوا، لحد اما المبلغ وصل لنص مليون دولار. ساعتها اتنين من رجال الاعمال وقفوا المزايدة، وفضلت المنافسة مستمرة بيني وبين واحد، انا زود وهو يزود، انا زود وهو يزود، لحد ما رفعت المبلغ لمليون دولار. ساعتها الراجل سكت، الظاهر ما كانش يتوقع ان اوصل للمبلغ ده. كنت قاعد ومتاهب جدا انه لو زود هوصل المبلغ لمليون ونص دولار، اكتر من كده تبقى البيعه خسرانه. ما ارتحتش الا لما سمعت الراجل اللي ماسك المزاد قال مليون دولار مليون دولار. حد هيزود؟ الا هنا، الا دوي، الا تري، مبروك يا علاء باشا. ساعتها بس ارتحت قوي وحسيت اني خلاص كده هديت، كسبت مليون دولار في اليوم ده. اخدت اللوحة وانا مبسوط جدا، مليون دولار مبلغ مش هين. استلمت اللوحة وجريت على مكتبي وسط الحراسة بتاعتي، حطيتها في الخزنة الكبيرة وكلمت الراجل الاجنبي، قلت له ان اللوحة معايا واني جاهز اسلمها له. قال لي انه مش هيقدر يستلمها مني قبل يومين، بس عشان يثبت حسن نيته حول لي الاتنين مليون دولار على حسابي في البنك. فرحت جدا بالفلوس وقلت هم يومين يعدوا عليا براحتهم، وكده كده اللوحة محفوظة في الخزنة في شركتي، او بمعنى اصح مكتبي، وكده كده في حراسة وفي كاميرات. سبت اللوحة في الخزنة واخدت بعضي وقمت مروح على فيلتي. انا متجوز وعندي طفلين بيتعلموا في مدارس اجنبي، اطمين وسطي في المصاريف، بس كله يهون عشان خاطر يتعلموا تعليم حلو ينفعهم مع فلوس ابوهم. دخلت الفيلا لقيتهم كالعادة كلهم نايمين. غيرت هدومي ودخلت سريري وانا برتب هعمل ايه بالفلوس الجديدة اللي معايا، ومن كتر التفكير نمت وحلمت بكابوس مفزع جدا. حلمت اني نايم في مكان زي السرير كده، بس كنت نايم على ظهري وكنت لا مؤاخذة عريان خالص، مفيش اي حاجة ستراني. كنت في اوضة ضلمة الى حد ما، مفيهاش نور غير لمبة قديمة متعلقة فوقية ومسلطة الضوء على جسمي. رفعت راسي عشان اشوف انا فين، لكني للأسف ما قدرتش اشوف الاوضة لان الحيطة كانت قدامي. حاولت اتحرك لكني اكتشفت ان ايدي ورجلي متسلسلين في السرير بسلاسل حديد مقفولة عليا جدا ومخلياني مش قادر اتحرك. حاولت كتير ان افك نفسي لكني ما قدرتش، فضلت ازعق واصرخ عشان اي حد يسمعني ويجي يفكني من التكتيفة المنيلة دي، بس محدش رد عليا ولا عبرني. فضلت متكتف وقت انا حسيت انه طويل جدا، كنت بصرخ بجنون، كنت عارف انه مجرد حلم، بس كنت خايف جدا برضه. وانا بنده لقيت الباب اتفتح ودخل منه راجلين، واحد فيهم طويل ولابس برنيطة زي الاجانب وفيها ريشة متعلقة فوقيها، لوشانة بروفيع قوي وطويل وموقفه زي السطر كده، وحاطط في بقه بايب زي اللي كان بيشربه الرئيس السادات، ولابس قميص ابيض بكمام طويلة وعليه دانتيل كبير من عند الصدر، وبنطلون ضيق جدا وطويل من تحت، والتاني لابس بدلة قديمة وعليها بلطو ابيض زي بتاع الدكاترة. دخلوا الاوضة وهم بيتكلموا لغة اجنبية مش فاهم منها اي حاجة. فضلت اتحرك واصرخ في وشوشهم واقول انتوا عايزين مني ايه؟ ابعدوا عني، ابعدوا، محدش يقرب مني. بس محدش فيهم كان بيرد عليا، كأني كلب وبيهوهو. خلصوا كلام مع بعض ولقيت الراجل اللي لابس بلطو أبيض جاب جردل كبير في سائر ريحته باينة أوي، أو تقدر تقول نفاذة. قرب مني ورفع الجردل ده وبدأ يدلق من السائل ده على الأرض ويدهني في ظهري كله. السائل ده كان ساقع زي التلج، نزل عليا خلاني احس برعشة رهيبة. وخد بالك اللي انا بحكيهولك ده مجرد حلم، تخيل تبقى بردان في حلم. كان بيدلق السائل ده وبيفرك ظهري كويس جدا زي ما يكون بينظفه. وبعد ما خلص وقفوا يتكلموا مع بعض. كنت في الوقت ده وصلت المرحلة ان اعصابي باظت خالص وما كنتش قادر استحمل، ففضلت اصرخ واحاول اتحرك، بس هما كانوا على وضعهم في انهم محدش بيرد عليا ولا معبرني. وخرج الراجل اللي لابس بلطو ابيض وسابني مع الراجل التاني لوحدنا. عدى وقت قليل ولقيت الراجل اللي لابس برنيطة قعد على كرسي عالي وقرب مني، وجابوا قدامه ترابيزة صغيرة حطوا فوقيها شنطة وفتحها، وبدأ يعمل أغرب حاجة ممكن تتعمل، أو بمعنى أصح آخر حاجة كنت أتوقعها. الراجل بدأ يرسم على ظهري فرشة وألوان، برغم أني كنت خايف جدا من تصرفه الغريب ده، إلى أني فضلت أصرخ وأصوت وهز جسمي وظهري جامد. ساعتها هو بصلي بصة غضب طويلة وقال لي جملتين أنا ما فهمتهمش بلغته الغريبة دي، وراح معلي صوته وقال ألكسندر ألكسندر، زي ما يكون بينده على حد. دخل من الباب الراجل اللي لابس بلطه، اتكلم معاه وشاور عليا. قرب مني الراجل اللي لابس بلطه وسحب من الأرض حديدة عاملة زي الماسورة ورفعها في الهواء وصرخ في وشه وهو بيقول حاجة، ونزل بتقلها على ظهري. أنا صرخت من الوجع بتاع الضربة اللي كان أضعف أي وجع حسيته في حياتي، ومع قوة صرختي وقوة الضربة صحيت من نومي مفزوع وأنا مخضوض وجسمي بيترعش. اتهدلت في نومتي، مسكت تليفوني وبصيت في الساعة، لقيتها داخلة على 6 الصبح. رجعت راسي لورا وأنا بتنهد، وقررت أقوم أخد دش سخن علشان أفوق، ولو حتى ما فوتش يساعدني أنام تاني. قلعت هدومي ووقفت تحت المية السخنة وأنا عمال بفكر في الحلم الغريب ده، بس لاحظت حاجة غريبة جدا. المية اللي نزل في البانيو كانت حمرة وكان فيها دم متجلط. استغربت قوي وحطيت ايدي على راسي عشان احس بجرح كبير قوي في دماغي، جرح في نفس المكان اللي ضربني فيه الراجل في الحلم، بس الجرح ما كنتش حاسس باي الم فيه ولا كان بيوجعني، زي ما يكون مضروب بقالي فترة طويلة والجرح لم والدم اللي كان عليه نشف واتجلط. بقيت احسس على دماغي زي المجنون، الخبطة دي جت منين والجرح ده جه في دماغي ازاي؟ معقول احلم بواحد بيخبطني على دماغي؟ اصحى من النوم الاقي دماغي مفتوحة ومتعور، طب ازاي ده حصل؟ بقيت افرك في راسي بالمية والشامبو، يمكن احس باي وجع فاتأكد ان الحلم اللي حلمته ده حقيقة مش حلم، بس للأسف ما حسيتش باي الم ولا وجع. نظفت راسي من الدم ولبست هدومي وخرجت من الحمام، لقيت مراتي وولادي صحي وبيجهزوا علشان يروحوا المدرسة، سلمت عليهم بسرعة ودخلت على السرير تاني. حاولت أهدي نفسي وأجمع أعصابي تاني وقررت أني أنام. فضلت صاحي شوية وبعد نص ساعة تقريبا عيني راحت في النوم، والعجيب والغريب والمرعب أني لقيت نفسي بكمل الحلم اللي أنا حلمته. الراجل رفع الماسورة ونزل بيها على دماغي، ساعتها حسيت ان جسمي اتشل وان انا مش قادر اتحرك، وجسمي سكن تماما وما بقاش بيتحرك، وشفت الراجل اللي لابس البرنيطة بدأ يكمل الرسم على ظهري تاني، كان بيرسم وهو مستمتع جدا وبيدخن البايب. معرفش عدى وقت قد ايه في الحلم على الرسم ده، بس بعد ما خلص وقف مبتسم بفخر فظيع وبدأ يتكلم مع الراجل التاني اللي لابس بلطو أبيض ويشاور له على حاجات في الرسم ده. وبعد ما خلصوا كلام حط الرسام الفرش بتاعته في الشنطة وقفلها وشالها وسابني نايم متكتف على السرير، واخد بعضه وخرج وسابني في الأوضة مع الراجل اللي لابس البلطو الأبيض، كان بيتفرج على اللي مرسوم على ظهري بمنتهى السعادة. وبعد ما خلص فرجة خرج بره الأوضة وسابني نايم على السرير في حالة ترقب فظيعة، وبعدها دخل ومعاه شنطة تانية أصغر من اللي كانت مع الراجل الرسام، حطها على الترابيزة وفتحها قدامه. أول ما فتحها وشفتها شفت الجحيم بيطل منها، فيها كل أدوات التعذيب اللي شفناها طول عمرنا وكل اللي دماغك تجيبك ليه، شواكيش على مشارط على مناشير أشكال والوان. بعد ما فتح الشنطة مد ايده فيها وخرج جوانتي بلاستيك زي بتاع الممرضين والدكاترة، لبسه في ايديه ومسك مشرط طويل وبدأ يعمل أسوأ وأوجع حاجة ممكن تحسها في حياتك كلها. الراجل أبو بلطو بدأ يصلخ جلد ظهري، ومقصودش بالجملة دي تعبير مجازي، لا ده كان بيصلخ ظهري بجد، كان بيفصل جلد ظهري عن جلدي. كان أبشع وأسوأ وأوجع إحساس حسيت بيه طول حياتي، برغم إنه مجرد حلم، إلى إن الوجع اللي كنت حاسه كان حقيقي جدا. كنت بصرخ بعيل وصوتي، ومن قوة صرختي لقيت الراجل أبو برنيطة الرسام دخل وقف جنب الراجل أبو بلطو وهو بيصوخني. كنت بحاول أحرك ظهري أو أصرخ، بس ما كنتش قادر أعمل كده. دفيت راسي وبصيت عليهم، لقيتهم هما الاتنين بيبصولي ومعلقين عينيهم في عيني. وفي اللحظة دي بدأت أسمع صوت غريب بيتردد حواليا. في الأول ما قدرتش أحدد مصدر الصوت ولا أعرفه، بس سمعته مرة واتنين وتلاتة. الصوت ده مش غريب عليا، لما ركزت قوي لقيته رنت موبايلي، ساعتها بس حسيت بيد بتهزني. بدأت أفوق وفتحت عيني، لقيت مراتي واقفة جنبي وماسكة الموبايل اللي كان بيرن كتير جدا بطريقة مستفزة. أول ما فتحت عيني صرخت على طول، وما تسألنيش أنا صرخت ليه، يمكن صرخت من وجع سلخ الظهر، ويمكن صرخت لما اكتشفت أني سليم وبحلم. الحقيقة ما كنتش عارف أنا بصرخ ليه. بصت ليا لما اتنفضت وقالت لي ايه مالك انت كويس؟ قلت له اه كويس، كنت بس بحلم بكابوس وحش. قالت لي سلامتك، انت موبايلك عمال يرن. اخدت منها التليفون وبصيت على رقم المتصل، لقيته جورج مدير الامن بتاع الشركة بتاعتي. رديت عليه وانا متوقع مصيبة، وفعلا اللي كنت خايف منه حصل. اول ما رديت لقيته بيقول لي الحق يا علاء باشا مصيبة. قلت له في ايه يا جورج؟ قال لي اتسرقنا. بلمت من المكالمة واتخضيت، قمت جاري لبست هدومي وخدت عربيتي وطيران على الشركة. دخلت لقيت جورج مجمع كل افراد الامن في اوضة الكاميرات. اول ما دخلت مكتب اكتشفت الكارثة، المكتب مقلوب عليه وطيه، كل ورقي وشغلي متبعتر على الارض، وكل اساس المكتب مكركب ومقلوب. اول ما شفت المنظر ده طلعت اجري باقصى سرعتي على الخزنة، حطيت صباعي في البصمة وفتحتها، لقيت الفلوس كلها زي ما هي واللوحة موجودة في مكانها. اتنهدت واستريحت بصراحة، تغور اي حاجة، المهم اللوحة دي. الحمد لله انها ما اتسرقتش وموجودة، بس برضو لازم اعرف مين اللي عمل كده، وازاي المكتب اتقلب كده، وكمان لازم اتأكد اذا كان في حاجة اتسرقت ولا لا. بصيت على مكتبي اللي بقعد عليه، لقيت ان الادراج كلها مفتوحة وفي رزمة فلوس موجودة في مكانها. وقفت محتار ومستغرب، اذا كانت رزمة الفلوس في مكانها يبقى القلبان اللي حصل ده يبقى مش بغرض السرقة. اصلها بالعقل كده، لو اللي دخل وعمل في المكتب كده كان عاوز يسرق، اكيد مش هيفوت رزمة الفلوس دي، ده بالنسبة له صيدة سهلة قوي. الا لو كان اللي دخل وعمل كده ما كانش بيدور على فلوس، اكيد كان بيدور على حاجة قيمة وليها سعر، مفيش غيرها، اكيد كان بيدور على اللوحة. قفلت الخزنة وخرجت من مكتبي ورحت على أوضة الكاميرات بتاعة الامن. اول ما دخلت لقيت جورج عمال يزعق لافراد الامن بتوعه، بس اول ما شافوني وقفوا وفضلوا ساكتين، وجورج سكت خالص لاني حرفيا كنت منفعل جدا وعمال ازعق فيهم بطريقة هستيرية. استنوني لما هديت خالص، وبعديها جورج قال لي علاء باشا الكاميرات لقطة حاجة غريبة قوي على صورتها. قلت له وريني، قربت من الشاشة وابتديت اتفرج، وحرفيا اول ما شفت اترعبت واعصابي باظت وخفت جدا، لاني شفت حاجة خارقة للطبيعة. ساعتها اتأكدت ان افراد الامن مالهمش ذنب. الكاميرا كانت لقطة دقيقتين من ارعب ما شفت في حياتي. اتفرجت عليهم ولقيتهم كالتالي: اوضة المكتب كانت فاضية وبابها مقفول وما فيهاش اي مشكلة، وفجأة ظهر فيها راجل تخين جدا، كان عريان ملط وجسمه تخين جدا. اول ما ظهر في الاوضة ظهر مرة واحدة، ظهر من العدم كده، وبعدها قرب وشه من الكاميرا. الكاميرا كانت بتسجل بالالوان صوت وصورة، بس ملامح الشخص ده او الراجل ده ملامحه ما كانتش باينة، كان وشه مطفي وملوش ملامح، وكأن وشه ده كان قناع من قماش. بص على الكاميرا كام ثانية وبعديها ادى ظهره للكاميرا وراح ناحية الخزنة، واول ما ادى ظهره للكاميرا حرفيا انا اترعبت من منظره. كان جلد ظهره مسلوخ خالص ومش موجود مكانه. الغريب انه قرب من الخزنة ومد ايده عليها. المرعب ان ايده اخترقت الخزنة كأن بابها ده مش موجود. مد ايده جوه الخزنة وطلع منها اللوحة، بص عليها ورجعها مكانها تاني، وفجأة بدأت الأوراق والفايلات اللي موجودة في المكتب تطير لفوق وتقع على الأرض وتعمل كل الفوضى دي، ورعشت الكاميرا عشان ألاقيه اختفى زي فص ملح وداب. وهديت الأوضة بعد كل الهيجان والعشوائية دي، وكأنها ما كانتش من دقايق زي العاصفة في عز كيانها. تنحت قدام الفيديو وعدته مرة واتنين وتلاتة وانا مش مصدق اللي شافته عيني. ازاي الشخص ده ظهر كده من العدم؟ ما دخلش من باب او نط من شباك؟ وازاي اختفى مرة واحدة؟ وازاي مد ايده وعدت من الخزنة وطلع اللوحة ورجعها مكانها؟ انا حاسس ان الموضوع ده ما وراهوش خير ابدا، وخصوصا ان مفيش حاجة اتسرقت من الاوضة، كل حاجة زي ما هي. لو كان الراجل ده حرامي كان على الاقل سرق الفلوس اللي في درج المكتب، بس الفلوس موجودة وحتى اللوحة موجودة. ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل ده، وبصراحة ما كنتش عاوز اتعب دماغي في الفهم. اهم حاجة دلوقتي هي اللوحة، لازم امنها مدام البهايم اللي شغالين في الشركة حصل معاهم كده المرة دي، ممكن المرة اللي جاية تتكرر واللوحة تضيع وتضيع معاها الفلوس اللي دفعتها في تمنها والفلوس اللي حولها لي الراجل. ما كانش قدامي اي حل غير اني اخد اللوحة حطها عندي في خزنة الفيلا، وهو الفيلا اكتر امان من الشركة. وفعلا اخدت اللوحة من الخزنة وحطيتها في العربية وطيران على الفيلا، وانا مقرر اني مش هتحرك من البيت النهاردة، وكده كده اسلم اللوحة دي بكرة للراجل الاجنبي ده واستريح منها بقى ويخلص الموضوع ده على خير. وصلت فعلا وحطيت اللوحة في الخزنة في أوضة مكتبي، وفضلت قاعد شوية في المكتب، كنت براجع شوية حاجات في الشغل وبحاول اشغل دماغي بأي حاجة علشان اوقفها عن التفكير في الحلم اللي حلمته وعن اللي حصل في المكتب. ولما خلاص وصلت لمرحلة اني مش قادر ابطل تفكير، قررت ان اخرج برا اوضة المكتب اقعد مع اولادي برا شوية. كانوا قاعدين في الليفنج، واحد فاتح اللابتوب وقاعد بيعمل حاجة والتاني ماسك التليفون. قعدت جنبهم وانا بحاول الاقي اي دخلة علشان اتكلم معاهم، فبصيت لابني الكبير وسألته: انت بتلعب على اللابتوب؟ قال لي: لا يا بابي، انا بقرأ مقال كان مطلوب مننا اننا نجمع معلومات عنه في المدرسة. بقول له: مقال عن ايه؟ وريني كده. ولفيت اللابتوب ناحيتي وبصيت فيه، بس اول ما بصيت له قلبي اتخلع من مكانه. كان اخر حاجة توقع ان انا اشوفها على شاشة اللابتوب هي صورة الاتنين اللي حلمت بيهم. حسيت ان انا زغللت ودماغي لفت مني. بصيت على الواد ابني وسألته: مين دول؟ استغرب من الطريقة اللي سألته بيها، بس جاوبني ورد عليا وقال لي: دول اتنين روسيين كانوا عايشين زمان من سنة 1500 تقريبا، والاتنين اخوات توأم اسمهم عائلة جرباتشوف. واحد كان رسام بورتريهات والتاني كان جراح، وهم صغيرين ابوهم كان بيكويهم بالنار وبيعذب فيهم لانه كان عنده مرض نفسي. كبروا وهم بيخافوا من ابوهم جدا، ولما توفى قرروا ينتقموا منه فسلخوا جلد ظهره وعذبوا جثته، وبعدها بقوا يصطادوا الناس التخان من الشوارع ويرسموا على جلد ظهرهم وبيسلخوه، وبعدها بيقتلوا الضحايا ويدفنوها في البدروم. عملوا كده مع حوالي 34 ضحية، كل ضحية منهم كانوا بيرسموا على ظهرها لوحة أو بورتريه، وبعدها يسلخوا الجلد والضحية عايشة، وفي الآخر يقتل الضحية ويدفنها في دور البدروم اللي في بيتهم. ولما الشرطة تتبعت حالات الاختفاء اللي بتحصل اكتشفت ان هم ورا المصيبة دي، فاقتحمت بيتهم ولقوا ال 34 ضحية، بس ما لقوش غير 33 لوحة بس، لان اللوحة ال 34 اداها الجراح لحبيبته ميري اللي اختفت باللوحة بعد القبض عليهم، واتحكم عليهم بالاعدام عن طريق الكرسي الكهربائي وتنفذ فيهم الحكم. والشرطة والحكومة قرروا اعدام اللوحات المرسومة على الجلد البشري عشان يكرموا الضحايا ويدفنوهم بطريقة لائقة، وفعلا اعدموا اللوحات كلها ما عدا طبعا اللوحة المختفية، وكانوا بيحاولوا بكل الطرق ان هم يدوروا على اللوحة ال 34 او يدوروا على ميري، بس الاتنين اختفوا في ظروف غامضة وما ظهرتش اللوحة بعد كده الا بعد 200 سنة. اهداها واحد اسكتلندي للمتحف الروسي، بس سرقت من هناك سنة 1900 تقريبا، وعلى مدار السنين دي كانت بتظهر اللوحة وبتختفي لحد ما اختفت خالص سنة 1950 وما ظهرتش من ساعتها. خلص ابني المحاضرة اللي لسه حكيلي فيها حكاية اتنين رجالة بشوفهم في الحلم، فسألته في صورة للوحة دي؟ ابتسم وقال لي طبعا، وداس بيده على زراير اللابتوب علشان اشوف اللوحة بتظهر على الشاشة بالتدريج. اول ما شفتها كنت مرعوب بجد، اللوحة اللي موجودة في خزنة مكتبي تبقى بتاعت اتنين رسامين مجانين بيرسموا على جلود الناس وبيسلخوها. ما كنتش مصدق اللي بسمعه من ابني، يعني انا معايا لوحة مصنوعة من جلد راجل. حسيت ان جسمي اشعر وخفت جدا لما ادركت ان هي دي الحقيقة. سبت اولادي قاعدين في الليفن وطلعت اجري على اوضة المكتب، فتحت الخزنة وطلعت اللوحة وانا خايف ان انا حتى امسكها، حطيتها قدامي وبدأت اتفرج عليها من قرب وركز فيها قوي. اللوحة فعلا باين على ورقها انه مش ورق عادي، كان باين عليها انها مرسومة على جلد، بس عمري ما كنت اتخيل انه جلد بشري. حطيت اللوحة في الخزنة واتصلت على الراجل الاجنبي، حاولت استعجله لو يقدر يبعت حد ياخد اللوحة النهاردة. استغرب جدا سبب استعجالي على اللوحة، لكنه للأسف رفض وقال لي انه مش هيقدر يبعت حد ياخدها النهاردة، وانه بكرة من بدري هيبعت لي حد تبعه يستلم اللوحة. بصراحة كنت قلقان، بس قلت مفيش مشكلة، هاهي ليلة كمان مش هتأثر، وبما ان اللي هياخد اللوحة هيعدي بدري يبقى خليني بايت جنبها في أوضة المكتب لحد الصبح علشان احرسها واخلي بالي منها، وعشان كمان الحلم ياما يتكررش معايا وابقى نام لما اخلص من اللوحة دي. وفعلا جهزت شوية تسالي وشغلت فيلم وقلت اقعد اتفرج عليه على اللابتوب. بدأ الفيلم وكان ممل جدا، بس قلت اكمله وخلاص، ولما يخلص ابقى اشغل غيره. الليل طويل ولسه بدري، ومن كتر ملل الفيلم رحت في النوم على المكتب، واول ما رحت في النوم لقيت نفسي تلقائي بكمل الحلم اياه، الحلم اللي كنت فيه نايم على السرير متكتف والاتنين الروس دول كانوا بيصرخوا جلدي بعد ما رسموا عليه. كنت بصرخ في الحلم واتألم والجراح بيصرخ جلد ظهري. لو حكيت لك عمري كله عن الألم اللي حسيته في اللحظة دي مش هقدر اوصف لك انا كنت حاسس بايه. كنت حاسس اني بموت 1000 مرة في الثانية، وصحيت من النوم على الشمس ضربة في وشي من شباك المكتب. قمت من نومي وقفلت الشباك وانا ناوي اعمل مكالمة مهمة جدا، مكالمة هتغير في تاريخ حياتي بعد كده وهتقلب حالي. كنت ناوي اتصل بسليم او بالشيخ سليم، والشيخ سليم ده كان صاحبي ايام الكلية، ولد بتاع ربنا وحافظ كتاب الله، وبعد ما اتخرجنا اتفقه في الدين وفي العلاج بالقرآن. كان ربنا مديله مدد من عنده وقلبه جامد، بيصرف الجن وبيعالج الناس ابتغاء وجه الله وطمعا في الثواب. جبت نمرته واتصلت عليه، رد عليا وهو مش مصدق ان انا بكلمه، وبعد كتير من السؤال عليا وعلى ولادي وقلت له وانت وراك ايه دلوقتي؟ استغرب قوي من سؤالي وقال لي عندي شوية مشاوير هعملها. وقلت له لا، سيب كل اللي في ايديك، انا محتاجك حالا. قال لي خير، انت والعيال كويسين؟ وقلت له العيال كويسين بس انا مش كويس ابدا يا سليم ومحتاجك ضروري. قال لي انت مكانك فين وانا اجيلك؟ قلت له لا، قل لي انت مكانك فين وابعتلك عربية تجيبك. قال لي على عنوانه، وفعلا بعت له عربية، وبعد ساعتين كان واقف قدامي في المكتب. وبعد الأشواق والسلامات حكيت له كل حاجة من طقطق لسلامه عليكم، واستنيت رده عليا. طلب انه يشوف اللوحة، قمت جبتها له من الخزنة وحطيتها قدامه. أول ما شافها قال لي أعوذ بالله، إيه علاء ده؟ إزاي تخلي عندك لوحة زي دي؟ استغربت من كلامه وقلت له ليه؟ قال لي معقول مش عارف، اللوحة دي بتمجد الشيطان يا أخي، اللي رسم اللوحة دي كان بيعبد الشيطان، واللوحة دي زي قربان للشيطان كده. وساب اللوحة وقعد على الكرسي اللي قدامي وقال لي شوفي علاء، الناس عموما لما بتموت القرين بتاعها بيفضل في المكان اللي ماتت فيه، ولو لقى حاجة من الحاجات اللي كان صاحبه بيستخدمها بيمسك فيها، فما بالك لما يلاقي حتة من جسم صاحبه. وحب أقولك إنها بدأت معاك بكوابيس، بس لو ما تخلصتش من اللوحة دي القرين مش هيسيبك، لازم تتخلص منها. وقلت له ما أنا ناوي أديها لصاحبها الأجنبي وأبقى بكده خلصت منها. ابتسم وقال لي بيتهيالك انت كده هتبقى شاركت في جريمة في حق صاحب اللوحة، والقرين مش هيسيبك، اللوحة دي لازم تدفن، ودي نصيحتي ليك وانت حر. بصراحة ترددت في كلامه بس قلت له اني هتخلص منها، وده كان كلام اوانطة، انا كنت ناوي ابعتها لصاحبها وخلصنا. وانتهت مقابلتي مع سليم واصريت ان اوصله بنفسي للعربية، وفعلا سبت المكتب ونزلت ركبت العربية ووصيت السواق انه يوصله، وبعدها ركبت على المكتب عشان اتفاجئ ان المكتب بقى زي اوضة مكتبي اللي كانت في الشركة، الورق اللي فيها كله متبعتر ومرمي على الارض، واللوحة برا الخزنة ومرمية في الارض. ساعتها بس امنت بكلام سليم وقررت اتخلص منها وادفنها، واذا كان على الفلوس هرجعها لصاحبها، ويا دار ما دخلك شر. في اللحظة دي لقيت الراجل الأجنبي بيكلمني وبيقولي إن المرسال بتاعه في الطريق علشان يستلم اللوحة. قلت له إني مش هسلمه اللوحة وهبعت له الفلوس بتاعته. الراجل اتجنن لما سمع كلامي وفضل يهددني، بس أنا قفلت السكة في وشه وخدت اللوحة ودفنتها في الجنينة بتاعة الفيلا ورجعت على المكتب. أول ما دخلت أوضة مكتبي ذهلت وترعبت، لأني لقيت الأوضة ترتبت لوحدها، ما كنتش مصدق عناية، وفضولي خلاني أروح وأحفر وأطلع اللوحة تاني، ولما عملت كده اتفاجئت إن اللوحة اختفت، ما تبقاش منها غير البرواز وبس. ساعتها رجعت الفلوس للراجل الأجنبي وأخدت قرار، أنا ماليش عيش في البلد دي بعد التهديدات بالقتل اللي جاتلي من الأجنبي، وقررت ان اصفي كل حاجة وهاجر على اي بلد وعيش هناك، وانا بدعي ان الراجل ده ما يوصليش بعد ما ضيعت عليه امتلاك لوحة الشيطان اللي مرسومة على جلد البشري. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش لو القصة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب للفيديو. باي باي.